الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام سيد الشهداء، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الحسين حي عند الله، يزوره جده ويزوره ولده الصادق سلام الله عليه، يقول له: أشهد أنك قتلت ولم تمت، وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا، وأشهد أنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا، وأشهد أن هذا الحرم حرمك، وهذا المصرع مصرعك، وهذه التربة تربتك، لا ذليل والله معزك، ولا مغلوب والله ناصرك. فهذا الإمام جعفر بن محمد الصادق يتكلم بهذا الكلام، ولهذا الكلام معنى جدا كبير وفلسفة عجيبة غريبة تعطينا ونستفيد منها من كلام الإمام لما يقول: وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا، وأشهد أنك وجه الله الذي لا يهلك أبدا. الوجه الدائم يعني الحسين وماتم الحسين وتجديد عزاء الحسين والقراءة على الحسين، هاي من الله باقية، مو قضية مرحلية وأيام وسنين ووقت وكم عصر، لا، هذه باقية وموجودة ما دام الله موجودة، ما دام لله وجود ذكر الحسين عليه السلام موجود. وله ناس من هالمجتمع البشري الله خصهم للحسين: واجعل أفئدة من الناس تغوي إليهم، أفئدة من الناس. فالحسين عليه السلام أنا لما أحكي وياه من هذا المنطلق، مو يعني أنا أتنوع شباك وقبة ومناير ومدي وفراش وذهب وفضة من الحشايات والتصنيع والتبديل والتغيير والتعمير، لا، أنا أشوف الإمام الحسين عليه السلام تحت هذا البناء اللي تشوفونه، ما هو إلا نعم أجزاء مبعثرة، صدر مرضوب، محر منحور، الرضيع مذبوح على صدره، مقطع أشلاؤه، عطشان، محروم. الحسين عليه بهذا المعنى أنا أنظر إلى الحسين، وأن الحسين حي عند الله يرزق بإذن الله. فأنا قلت لسيدي أبا عبد الله: أنا رايح على العادة أقرأ بالبصرة المجلس بالمعقل هذا، وأريد منك بحق جدك رسول الله وبحق أبيك علي وبحق أمك فاطمة الزهراء وبحق أخيك الحسن وبحق عليلك زين العابدين ورضيعك وأختك زينب وقفة على التل يا أبا عبد الله، أنه يكون وياي بدعائك يروح وياي للبصرة، مو أنا أروح والله أقرأ، أريد روح وياي الأمن والأمان والعافية والتوفيق لأهل هذا البلد ولكل من يقيم عزاء الحسين سلام الله عليه، أن يجمع الشمل ويشاف المرضى ويقضي حوائج المحتاجين، والجماعة المتعاركين الصالحون والناس المتخاربين تحمر فيما بيناتهم والشتات اللي موجود، وأسأل من الله تعالى بحق الحسين أن يجمع شملكم ويوفقكم لخدمة محمد وآل محمد. فهذا دعائي، وجيتي إن شاء الله من كربلاء إلى هذا المكان، وياي هذه الأمور التي طلبتها من الله ببركات الحسين سلام الله عليه. أي مجلس من المجالس إن شاء الله محفوظ بالمكرمة، وكل واحد يخدم الحسين بإخلاص. ولذا أرجوكم أن تهبوا إلى مأتم الحسين وإثبتوا جدارة، وتركوا هاي الفلسفات والتفسيرات وهذا كذا وكذا وهذا مش يعني أكفر التفسيرات عندكم، هاي تركوها هاي ما لها معنى. فالقضية قضية حسينية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأنت تعال من قلبك اقعد بمأتم الحسين وعمروا مجالس الحسين، وعليكم بالتفاهم فيما بينكم. أولادي بالكم تتعاركون تتخاربون، واحد يحشي ويا واحد على واحد، أبدا ابتعدوا كل البعد. قال إمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أول كلمة تلقيتها من رسول الله، اسمعوا أيها البشر، اسمعوا أيها العالم، أيها الناس، أيها المؤمنون، أيها المسلمون وجميع الخلق، فليسمعوا هذا الكلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أول كلمة تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي: يا علي، يا علي، ألا أدلك على خير أخلاق أهل، على خير أخلاق، على خير أخلاق الأولين والآخرين؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أن تعطي من حرمك. تبهوا يلي أنتم تردون السعادة والراحة والتوفيق والوصول إلى الخير، وتردون توصلون اللي يمشي وياكم وبذراكم، وتنقذون أنفسكم وعيالكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا علي، أعطي من حرمك، وصل من قطعك، واعف عمن ظلمك. هذه كنت تتمسك بيها. تسمعني أنت يا أبو فالة، يا أبو مقوار، يا أبو خنجر، يا أبو تفقة، اللي أنت على أقل شيء تسوي لك مشكلة وتيتم طفل وترمي المرأة وتغدر وتختل هاي الآداب. أنت إذا تقول وين نحن وين هالحكي، إذن ابشر بالبلاء وابشر بالعذاب وابشر بنار جهنم. هي واحدة من اثنتين: إما الجنة إلى الأبد وإما النار إلى الأبد. فتوق النار بأخلاق محمد وآل محمد. والقضية مو أنه أجانا بس أمامه وجبة وسواد والله جاي الظواهر بهالمظهر وعاشوراء ومن هالقبيل وحاطين احنا السواد ومنبر، وهذا حاط له تكية، وذاك حاط له مكان للطم، وذاك حاط مكان للطبخ، ولكن بدون هاي الأخلاق كل هذا هواء في شبك. فسفينة كل هذه الأعمال أخلاق محمد وآل محمد. إذا أنتم لكم علاقة بالحسين وتحبون الحسين، من الآن قرر بنفسك أنك تروح ترضي الزعلان عليك، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تأذي أحد، وتسمح وتصلح وتصفح وتكلم الكلمة الطيبة واتقي الله. وإذا لا تركب رأسك ترى تجيك ضربة خفية من الله وأنت ما تعرف إلا وهي على خدك. دير بالك. وهذا الكلام مو أحكي أنا قوتره، هذا يحكي الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. أنا أحكي من قلبي ومن أعماق نفسي. الإمام الصادق يقول لا تهاجروا اثنين من شيعتي، أو دامت المهاجرة ثلاثة أيام أنا أبرأ من أحدهما. قال له محتب مولاي أكو ظالم وأكو مظلوم. قال له إذا هو من شيعتنا صدق المظلوم يروح للظالم. يقول له يا أخوي ترى أنا ظالمك حتى تنحل المشكلة. إذا تلقاه وقال له العفو هذا فضل منك وشرف، الظالم أنا وأنت إلى هالدرجة من الإيمان والأخلاق وجه تجيني وتقول لي أنا الظالم، بينما أنا الظالم وأنت المظلوم. فهنا إذا اعتذر منا انحلت المشكلة ونزلت الرحمة والبركة. وإذا لا قال هذا إيه عرفني أني أقوى منه وشافني أني نشيط وخاف من عندي وتنازل لي. يقول إذا صارت بباله هاي يقول الله ما يمهله إلا أسبوع، إذا مو ثلاثة أيام أسبوع مو أكثر. ينتقم الله للمظلوم من الظالم. أيهما أحب إليك، تنتقم أنت من نفس لنفسك أو تحب الله ينتقم لك سبحانه وتعالى؟ دير هذا كلام ترى ثقيل وإلى أهله، وأنا أحكي ويا أهله مو ويا الناس اللي ما لهم علاقة بالأخلاق ولا لهم علاقة بالقيم ولا لهم علاقة بالكرامة. فأرجو منكم أيها الناس المستعدين يلي تسمعون، أنا أدري هسه ناس متوجهة أنظارها للمجالس ومجلسنا هذا ويمكن آخر المجالس. على كل حال بالنسبة للمجالس الموجودة في البصرة وبهذا الوقت ومن طريق فضائية الفرات، الله إن شاء الله يديم هذه الفضائية وكل فضائية تخدم الحسين وتخدم أهل البيت ويديم هذه الأصوات ويديم هذا التجمر. الناس متوجهة تسمع، فأنا لما أدعوك للبكاء على الحسين ترى القلب قاسي وما برحمة ما يدمع على الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. فببركات الحسين إن شاء الله البصرة في أمن وأمان وفي عز وبركة إن شاء الله وخير. وأسأل من الله أن يحفظ الناس الساهرين والقائمين على حماية هذا البلد والدفاع عنه. وأرجو منكم كلكم أنتم تصيرون أمناء على هذا البلد وبلد العراق بصورة عامة وبلاد المسلمين. واسأل من الله أن يحفظ الناس المؤمنين والقائمين بخدمة الحسين بكل مكان، لكن تعال للخدمة خالص، مو عندك أغراض قضية غرضية، لا بكبرياء لا بجبروت لا بعظمة، عندك بالتواضع بالأخلاق كأنك ذلك الإنسان البسيط والعبد المطيع لله ولمحمد رسول الله. غفر الله لكم ثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. عفى الله عنكم ثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أترى يسوغ لي على الظما مشرع، وأرى أنابيب القناة لا تشرع. ما أنا أن تقتادها يا فرج الله، يا سيدي يا صاحب العصر والزمان، نشكر الله الذي أعادنا لتأدية العزاء في ماتم جدك الحسين عليه السلام. وإذا ترددوا يا وين ما تسمعني هذا الكلام المألوف، الحميد لله وصل عاشور ويمتد العمر به والباس دوم واخدم بالحسين. اريدك اشعث اكبر كذا اكون تجي تخدم الحسين حافي مفرح يا حسين. الحبيب لا الله وصل عاشو. اذا انت باي مكان اسجد وقول الحمد لله رب العالمين حد وصلتني وعادت علي الايام. الحبيب لا الله وصل عاشو ويمتد العمر به والباس دوم واخدم الحسين. انا حسب وعدايا واطويه ان شهر وجهه واطويه لهلا لهلا يا متات مرسنا ودو مثل اللي يتعني العين يا متايل شهر عايو ونوح بصاب وشجا وتذكرني الحميد لا الله وصل عاشو وامتد للسنة عمري. الحميد لا الله وصل عاشو وامتد للسنة عمري واصعد من بارك يا حسين واصعد من بارك يا حسين وابشي ودمعتي تجري ولون عين وحي عليك أواسم بلاطم صدري وابجي على لينوح ليك واتواسم بتعزي. انا ما اريد انا ابو علي انا ما اريد الثواب بشاي ولا داعيك على اجره. انا ما اريد الثواب بشاي ولا داعيك على اجره. اري على مصابك ريدا يمشي وانعاو يا امك الزهرة. ابو علي انا ما داعيك على الاجره. أريد أنا على بصابك وابشي ويمك الزغرة على بصابك ونوح النوب واصعد منبرك وقره ويظل دمعي أبو السجاد عليك يهل دمع حين وأبد فلا يبطل أبد جاري يا أبا عبد الله. اللهم وفقنا لخدمة الحسين وياي انتبه. أتراه يسيغ على الضمال مدرع وأرى أنابيب القنا لا تشرع ما أنا أن تقتاد غام ضرية لا تستميل بها الرؤى والمرتع تعلو عليها فتية من هاشم بالصبر لا بالسابغات تدرع ومتى نرى لك نغوة من دونها الهامات تسجد للمنون وتأيا متى نرى لك نغمة اي والله يا ابو علي عليك البكاء والنياح اي يا ابن الهلا وشجت برابية العلا كرم العروق اصولهم فتفايا حدث وجودك عصبة فتتابعت فرقا بها شمل الظلال مجمع تاهت عن النهج القويم فضالع لا يستقيم عاثر لا يقلع فانر بطلعتك الوجود فقد دجا والبدر عادته يغيب ويا يا يا يا اطلعوا قلبك هالبيسي يا ابن العسيري حاله بعينك من شفت عاشور بايال بسم اهلال يا البلواك بلوايو قلبك ما جزع صبره عيني لدين تترجى لا عشان تسجب العبرة شلون هلالي لمحرم يا غايب عناك تنظرة به الشاب طيف لا يحسن ابن حرافي تكسه من البيت ايه تصبر هكثر عدل لو صبرك على المسكون هدى وهدى مجبال اي قلبك يا سيدي يا صاحب الزمان قلبك هل يا شلون يا صاحب الزمان شلون من شفت الليلة عاشور؟ واحد يسأل الصادق قال له مولاي ليش تسوون قرايه انتم من اول العشره؟ هو الحسين القتل يوم العاشر، قوم من يوم العاشر وابتدوا 10 11 وهكذا باقي الايام، ليش قبل هذا تسوون؟ قال له تدري ليش؟ قال له ليش؟ قال له لانه عندما يهل عاشورا ويخرج هلاله ينزل جبرائيل بقميص الحسين عليه السلام مخضبا بالدماء من السماء الرابعة، فينشر في سماء الدنيا فينبسط على أهل الأرض، فما يبقى ولي لنا إلا ويحن من قلبه ويصرخ يا حسين يا حسين ويبكي. هاي قضية أنت ما تعرفها، وإنما يعرف المؤمن الذي امتحن الله قلبه للإيمان. وما من شيء إلا بكى الحسين، فيخاطب صاحب الزمان هذا الشاعر رحمه الله، قلبك على المسيح شلون يا ابن العشر حالا؟ وينكم شباب؟ بعينك من شفت عاشور بين بالسما لا قلبك المسيح شلون يا ابن العشر حالا؟ بعينك من شفت عاشور بين بالسما لا يا البلواك بلويوم قلبك ما جزع صبره يا الله يا البلواك تعزي عدنا يا أول ليلة الليلة عاشورا عدنا احنا الليلة عدنا عزاء الحسين عدنا مصيبة الحسين عدنا أول الشهر يا الله هل المحرم فقم جدد به ما تملحون ودع سربا وأكلا كيف لا تحزن في شهر المين أصبحت فاطمة الزهراء تكلا. أيها المؤمنون الإمام الحسين عاف حجة وصلاح عاف حجة وصلاح يوم الثامن الوالد لبس الإحرام والحج وراحت تبات بعرفة الحسين سلام الله عليه نزع لديه ملابس الأمرة ولبس ملابسه الوادم طلعت الصيح لبيك اللهم لبيك والحسين يصيح إلهي لبيك بنحري لبيك بصدري لبيك بسبي عيالي لبيك بنبح رمعاني لبيك بحرق خيامي لبيك اللهم لبيك بما أقدمه في سبيلك يا الله. خذ حتى ترى هذا الحسين هاي التلمية الصحيحة. ويا يرين الخاطب الإمام المهدي يا حسين والآن متوجه الأنظار أريدكم أخواني تخلون هاي المجالس مجالس عزاء حسيني، أريدها مجالس عزاء حسيني، مو يعني تخليها كأنما قاعة مال اجتماعات أو كذا وفود وجفلان وترتيبات وزر وعضلات ورد زيت ورد عمر، أبدا لا، للحسين، لأن لو ينكشف عن بصركم لترون الزهراء سلام الله عليها قاعدة ويصيح دور المجالس مثل الأمضيع. بلشنا عشير بلشنا على ابو السجاد يدعى وقعد قباضة وسمع تمشي على وليت قلبك هالمسيح شلون يا ابن العشر حالا؟ بعينك من شفت عاشور بين بالسما لالا قلبك هالمسيح شلون جاوبني يا ابن العشر حالك بعينك من شفت عاشور بين بالسما لك يا البلواك بلويوب قلبك ما جزع صبره عين الدين تترجاك لا جن تسجب العبرة شلون هلال المحرم يا غايب عينك تنظر الشمط في الحسين اي والله بالشمط في الحسين بالشمط في الحسين ابن حرفتك سهم البيت اي والله من مثلك صبر عدين لو صبرك على المسكون هدى وزلزل جبال بعينك ابو صالح وياك انا حسين وانت تدري بعد الغايه وتعرف الهدف وتعرف الاسرار يا ابن رسول الله يا مولاي احضر مجلسنا يا صاحب العصر عينك من تشوف الماي يا الغايب وجاري عينك وينك بكل مكان وين ما تسمع نقول وياي عينك من تشوف الماي يا الغايب وجاري ما تذكر اطفال حسين وش عملوا بني مايا الكم جم طفلة العيب على خدوده تراشي اي والله يلوج من الظما والحار وجبده من الظما تفطر وام ليه تتبكر والله يلوج من الظما والحار وما ليات تفكر يا توصل ليه ما تقدر اي والله تشوفه بالفل يمطر او شهم القدر يوم تراشي على خدوده ووجهه ويا التراشينو اي والله قام يدور بالحامه وقلبه من العطش مبطوب مثل الريم يتجفل وين يروح ما يندد اي والله بطل حيل على المدلل مثل الريم يتجفل اي والله وام ليه تتفكر تشوف السهم يبرد طلعت زينب تناديه يا عبد الله يا نور العين وين بطلعتك ناوي؟ ايه والله طلعت زينب تنادي يا عبد الله يا نور العين ليش من الخيم طالع لا يلحق عليك البير؟ رد مشالك يمك. هذا اسمه عبد الله ابن الحسن صغير طفل شان قا واقف بباب الخيمة والحسين وقع. لما وقع ركض يصيح واعمى طلعت زينب بتنادي يا عبد الله يا نور العين ليش من الخيم طالعنا وبطلعتك لاوية؟ رد الخيمتك يا ابني لا يلحق عليك البين. رد بشاعلك يمك ما تسمع بواج امك ما تقدر تصل يمك اخاف ان تجب الغارة وسحقك الخيال. قال الطفل يا عمة أرد أيهات لخيمي وخلي الخيل تزحقني وخلي تمشي على يمي. أنا أريد العم يتعنى وأشوفه بياكتر عمي. وغدا يعدو وصل عمه ولقاهم خضب بدمه وعليه القوم من تمه. وقف عند عمه جاء عدو من الأعداء جره ولبحه على صدر الناس. الله يساعدك يا أبا عبد الله. مصاب الحسين مؤلم ومؤذي. قال النبي صلى الله عليه وآله إن الله جعل للحسين حرقة في قلوب المؤمنين لا تبرد إلى يوم القيامة. وقال الحسين أنا قتيل العبرة ما ذكرت عند مؤمن ولا مؤمنة إلا بكيا. فالحسين عبرة المؤمنين عبرة الخيرين عبرة الأشراف. كل شريف وأصيل هو يحن ويبكي على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. النبي صلى الله عليه وآله كان يحتضن الحسن والحسين ويقول هما ريحانتاي وسيدا شباب أهل الجنة. هذا الإمام الحسين على أفضل الصلاة والسلام يقول كلمة يقول إن لكل دين أخلاق. كل دين إلى أخلاق ودين الإسلام أخلاقه الحياء. فنحن أخلاقنا الحياء من لا حياء له لا دين له. فإذا علينا أيها الشباب نستحي من الأب نستحي من الأم نستحي من الأخ الأكبر نستحي من الرجل الأكبر من عندنا سن. نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر نتوجه بتوجه الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونقدم الفداء والتضحية لأن الإمام الحسين مات من أجل هذه القيم. فعلى العموم يا أعزائي الإمام الحسين على أفضل الصلاة والسلام ضحى من أجل حياة هذا الدين. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يا أبا عبد الله. هذا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ما كان يضمر في قلبه حقد على أحد بل بكى حتى على أعدائه يوم كربلاء. وقصص هناك كثيرة ولأننا في الليلة الأولى علينا أن نواسي فاطمة الزهراء وخلنا نلعى وياها. انا الوالد والقلب لافا والله وياي كلكم قبه واحده. والله انا الوالد والقلب لافا من الوالد والقلب لفا. ودور عزبني وين ما شاف. أولاه يا ابن المات عطشا. وراسه يا ويل بعالي الاسنان. ولعبت عليه الخيل يا الله. ولعبت عليه الخيل انا الوالد انا الوالد انا الوالد المذبوح منها. والله انا الوالد المذبوح منها. وطول الدهر ما في الحزن مصيبة ويشيب الطفل منها. بحد الحاد وغنى. والله زيانة بحد الحاد وغنى. أنا وين اللي واسين يا شيعي على حسين وطفاله ورضيعه. والله على حسين وطفاله ورضيع. انا وين اللي واسين بدمعته على ابن الذي قطعه ورقبته. لعين العمى ولا كان شفته ومخضب بدمه وما عرفته. ذكروا لما قتل الحسين عليه السلام وراء فرسه شاردا الى المخيم ووججوا النيران فيها. انا حر قلبي للعقيلة التي تتمثل زينب سلام الله عليها. تعرف كل اللي راح يجري على الحسين حدثتها بذلك امها فاطمة الزهراء. خصوصا مثل هالليلة وهي بالدرب وشوف هلال المحرم. يقول رأيت كاسف اللون حنت وبكت صاحت من هل المحرم هلال. والله من حر للمحرم هلال. قلب الحزين والأمش سالة. أنا خاف على ابن أمي ورجالي. والله مو حسين ما عندي بذالي. الهلال مدرش بيه الهلال. الهلال من شفت الدمع سال. والله سال الهلال تشتل بيه الرجال. الهلال نتربى قبيلة احباب. يا ابو صالح اقول ينشاد ينشاد يا من صرح الشريعة بيك ينشاد. انشدك ما سواك بهاي. انشدك ما سواك بهاي ينشاد. متى باسمك اذان الفجر ينشاد. غايبكم طلع يا الجعفري والله غايبكم طلع يا الجعفري أقل لي ينسال نشدك ما سواك بهاي ينسال ومتى سيفك يا راعي الثار ينسال نشدك ما سواك بهاي ينسال ومتى سيفك يا راعي الثار ينسال يا دم مثل دم حسين ينسال ولو تذبح جميع أهل الوطن ولو تذبح جميع أهل الوطن والأكثار متى تنهض يا أبو صالح والأكثار ويمتى نشوف عشخيلك والأكثار تمسح شيان وطفالك والأكثار والله هجوم الدار وبثار الزيتشية الحادثة الأولى التي منها وانفتحت الحوادث الدامية على أهل هذا البيت وأتباعهم وعلى المسلمين هي حادثة الزهراء سلام الله عليها وقضية الزهراء وأرجو من المسلمين أن لا يغمضوا عينهم عن قضية الزهراء وأن يهتموا بالزهراء وإذا لم يهتموا فالله تعالى لا يهتم بهم لأن الزهراء حبيبة المصطفى عزيزة المصطفى يسميها النبي فاطمة الله في موضوع كان النبي يضمها إلى صدره يقبل يدها يعانقها يقول شجر مني ريحانتي نضعة مني فاطمة فاطمة وما أدراك ما فاطمة فاطمة سلام الله عليها هي عزيزة النبي بأبي وأمي فكان النبي يبجلها ويعظمها ويحترمها وكان يقف عند باب بيتها مسلما عليها الرسول الأعظم هذا النبي الذي ما خلق الله شيئا أشرف وأفضل وأطهر وأنقى من محمد انتبه لهذا الكلام قال جابر سألت رسول الله عن أول شيء خلقه الله قال أول شيء خلقه الله وابتدأ بخلقه هو نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأشرف شريحة بشرية هي شريحة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا فهم اجوا بالإيداع الإلهي بالأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة يعني خلص عندك معلوم في الدهور السابقة والأزمنة السابقة وأيام الأمم السابقة والأجداد ما أجت لطف أهل البيت في أصلاب منحرفة يعني وثنيين أو بعيدين عن الله هم طاهرون ومطهرون نقيات ثيابهم على أي حال وكذلك في الأرحام الطاهرة. ومن هنا نقرأ أن هؤلاء ما أجوا في أصطاب المشركين وعبدة الأوثان، فعلي عليه السلام من محمد ومحمد من علي، وهما من شجرة واحدة، هذا أبو عبد الله وهذا أبو طالب، فعبد الله مؤمن على دين إبراهيم وكذلك أبو طالب، وكذلك خديجة أم الزهراء، فذول ناس طاهرون مطهرون، ما طرح عليهم شيء يشوبهم من الوثنية ومن عبادة الأصنام وما شابه أبدا. ما أريد أعلق على هذا الموضوع، يكفي الحر هذا الكلام. فهذه الزهراء من صلب رسول الله صلى الله عليه وآله، كان النبي يأتي فيقف على باب بيتها مستأذنا، النبي يقف مستأذن على باب بيت ابنته فاطمة، وبهذا الاستئذان يريد يعلم الناس القضية مو عواطف، يجب هكذا أن نحترم بناتنا ونحترم نسائنا ونقيم المرأة اللي تستاهل التقييم، مو الفالتة اللي معتها قيم، معتها علاقة بالقيم، هاي ما إلها كرامة. الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأحراق. الأم إذا ربيتها تربية إيمانية أخلاقية، هي تربة وتربية، مرة يصير عندك تربة طاهرة طيبة ممتازة تستحق تزرع بها عنبر، لكن ما تجيب العنبر الشلف وتذب بها يجي، لا، أول ما تعرفها تعدلها تساويها تريعها تنطيها ماي ملتفت، بعدين تجيب الحب كون الحب محشف لقدام تنفره، من تنفره تسهر عليه، هاي دودة قمامة يسموها وكذا داخل الزرع، كون تحمي منها، تحمي من الجراد، تحمي من العصافير، تحمي من الديدان الأوصاخ الأخرى اللي هي تصير بالزرع وتسهر عليها ليل ونهار، مو تعوفة الذبة بالشارع دير بالك. كذلك ولادك مثل الزرع، لما تعوفه الذبة بالشارع هاي الشلة موجودة متحسمة حساب، خصوصا بهالأيام اللي نعيشها احنا بهذا الوقت، بهذا الوقت اكو مولاي مافيات، اكو بهذا الوقت شركات تشتغل بالخارج مشكل وتكون لها عناصر بالداخل وفلوس، بس فست هاي البت، بس فست هذا الولد، شلون فستهم؟ دخل المخدرات، دخل القمار، دخل الخمرة، دخل هاي المفاسد نعوذ بالله. ملتفت وانهم اكو ناس يقشمرون الاخرين بشكل واخر، هسه مو كل شيء انا راح اصنفه فراح يخرب بيتك وتخرب عيالك. ونبى الله يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، قوا وقايه دير بالك احميهم حمهم ارشدهم، بعدين على الأب أن لا يسوي خربطة قدام أولاده. شوف حتى هاي الأفلام المفسدة لا تتنوع لها وأولادك يشوفون وبناتك يشوفون يربالك، لأنه إذا كان رب البيت بالدفء ناقرا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. على كل حال هذا مولانا الزرع الطيب، شلون يصير طيب؟ بسخرك عليه، بعدين تحصله ذاك العنبر الممتاز الخضراوي اللي ثمنه كذا. إذا الأرض طيبة، الأرض إذا هي طيبة يكون هذا ناتجه، وكذلك العوائل الطيبة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الله يقول عن مريم وأنبتناها نباتا حسنا، يعني في حائلة محترمة، والناس عوائل. ابن الحائلة يختلف عن ابن الشارع، ابن الشارع هاته، عرف مولانا ما إلى ربط ولا يرتبط ولا يسمع مثل هذا، يجب تأديبه باجتماع الناس عليه. وإذا أبوه ما يرضى هم لازم يؤدب، يكون يؤدب مرتفع مولانا بشكل وآخر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أولئك هم المفلحون. فهذا بهالشكل. فأكو شيء بس الطيب ترى طيبها، وكل إناء بالذي فيه ينضحوه. والله أنا قاعد في مجلس أذكر وأنا صغير، سمعوا يا شباب أولادي سمعوا هاي الحكاية الله يعطيكم العافية. وأنا صغير مقدكم يمكن 6 سنوات، أذكر قاعد بديوان، اسمعني، أذكر قاعد بديوان مجلس وشان أيام الحصاد شلم، واحد يسولف الواحد فلان عرفه يقول لي فلان الثاني يقول لي يا فلان يا أخوي عندي صدور مال الأرض مالتي قاع مالتي كبيرة بس رايحة حريمة هاي. قال لي ليش؟ قال له صبخة بيها صبخة وما ليش أسوي لها. ذاك ايش قال له؟ قال له والله إذا تقدر تحفرها عمق نص متر توخر هذا وتجيب ماء تغسلها وتبزله بزل، مفهوم كلامي شباب؟ تبزله حتى تروح الملوحة والمصوخة هاي اللي تأثر وتسوي الحنظل والخذا ويموت الزرع بسببها. على كل حال وراحت القضية ووراها فتسنة. قال له يا فلان سويت القتلي أحفرتها أكثر من نص متر على كبرها وبزلتها وهديت عليها ماء الدهلة، تعرف الدهلة الماء الأحمر الفيضان اللي قبل يجيب الفرات طامي ويجيب التراب من أعالي تركيا ملتفت وفيضان. يقول له وديت عليها النهر إلى أن صارت جبل، خليتها يعني عالية بالطين الخالص الممتاز وزرعتها. أزرعتها يا أخوي انتفض الزرع ذيك الانتفاضة وارتفع أخضر عجيب غريب إلى أن وصل للحب ونعقد الحب. أشو ما أدشو نجد تطامة يا سبحان الله ويحترق كل الزرع احترق، لا هو مثلا لا ريح لا كما لا. ذاك هزر راسه قال له ها تدري ايش؟ قال قال له القاع شورت. قال شنو شورت؟ قال لي أن أصلها مالح، لو تخليها علي بها جبل بقبيس طين ما يفيد. والتفت الأصل مالح الأصل مو تمام. فأيها الشباب فلتكن أصولكم شريفة وأصول خيرة وطيبة وأصول مؤمنة لها علاقة بمحمد وآل محمد. فهاي الوادم مثل القاع، مو أنا الأقول، رسول الله يقول، قال رسول الله مثل ما بعثني الله به من العلم والحكمة والتشريع مثل الغيث مثل المطر. فهذا المطر تتلقاه 3 أقسام من الأرض، قسم مالح مثل هذا الحسين قبعان يسمونه، وقسم أجادب، وقسم غدران. الغدران تأخذ الماء غدير والأجادب تأخذه من مكان لمكان، هم هي تنتفع وتنفع غيرها. والقبعان هاي تنتج أثل وطرفة وحنظر وكذا. أكو بعض الناس مولاي لو تحكي وياه كل الدهر أظل أقرأ دهر بالنه وينسى أنشد وقال لي شنو القضية؟ وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقع فبشره بعذاب أليم. إذن أعزائي وأحبابي هاي الفصائل اللي يشوفها تسوي فتن بالمجتمع وتفرق بين الأخوة وتفرق بين الأحبة وتفرق بين العشيرة وتسوي القطيعة وتألف الغدر والختل وتيتم الطفل وترمل المرأة أو قاتل ومقتل وخربطة وماكو أدب ولا أخلاق. ما تقول لي هذول من أي شريحة ومن أي فصيلة وأتباع من؟ لكل دين أخلاق، وأخلاق دين محمد الحياء، من لا حياء له، هكذا قال الحسين بن محمد. أنا سولفون لسوالف حتى قلت عجيب غريب، يعني إحنا نعيش كأنما وحوش في غابة نعوذ بالله. زين هاي هالناس اللي قاعدة بالقراية هاي منين؟ منه؟ وذول اللي يسوون هالخربطة منين؟ وياهم نفسهم اللي بالقراية يجون. إذا نفسهم ذول اللي يجون بالقراية هم يتعاركون وهم يتماطلون وهم يعصون يعقون الأبوين وهم يقطعون الرحم وهم ما يحترمون الكبير وهم ما أتمت. إذن لا خير فيهم أبدا ولا خير بحضورهم ولا يجوا حقيقة، ماكو فائدة أبدا. وإذا لا أكو غيرهم فعلى ذول الشباب ينذرون أنفسهم أن يؤدبوا هذول اللي يفعلون المنكرات ويصرخوا بوجههم ويتظاهروا ضدهم. وأعظم مظاهرة إلهية يباركها الله هذا التجمع وهذا الحضور في مأتم الحسين بن فاطمة الزهراء. وأنا أطلب من الله إن شاء الله نعيش هذه الأيام وهذه الأشهر وهذه السنة والحال غير حال، يتبدل من السيء إلى الأحسن. اللهم حول سوء حالنا إلى حسن حالك. إذن وين الكبار؟ وين الشيوخ؟ وين الأجاويد؟ وين السادة؟ وين الناس اللي بدي يحلوا عقل؟ وين أصحاب النعمة؟ وين المسؤولين؟ وين حقيقة؟ ثم إحنا مجتمع ثري، ثري بالحوزة، ثري بالمسؤولين، ثري بالجماعات والمنظمات. واقعا يعني إذا هالجماعات والمنظمات والأحزاب جاية تفلش البلد، لا والله أسأل من الله أن يفلشها بحق محمد وآل محمد. وأعتقد ما اللي نيته يفلش ما أعتقد تدور عليه هاي الأيام أبدا بالحسين بن فاطمة الزهراء. واللي لا والله تتجمعه بموضوعه بكلامه بمنظمته بكذا يريد يبني ويخدم، أسأل من الله أن يبني ويخدمه ويحفظه إن شاء الله. احنا اخواني بحاجه يا اعزائي، وما يصير والله انا ايش علي اخويا، والله انا اخاف اخاف شو يطلع علي. شنو هذا؟ الله سبحانه وتعالى يمقت المؤمن الجبان. قال له من المؤمن الجبان؟ قال الذي لا يامر بمعروف ولا ينهى عن منكر. قلت ابدا ابدا. ثم هذا مولانا يذلنا ذل، هذا ذل الحسين قال عليه السلام، قال إنهم والله لن يتركونني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. سلام الله عليك يا باب. الحسين صاحب المعروف ونهى عن المنكر إلى أن قطع رأسه في سبيل الإصلاح. قال الحسين عليه السلام، والله إنهم لم يتركونني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. وأشار إلى قلبه الشريف، فإذا قتلوني يذلهم الله فيصير أذل من فرم الأمة أو فرم المرأة. أذل، يقول إذا قتلوني راح يصير عليهم الذل ويصير عليهم البلاء. القتلة الإمام الحسين من أحيا ذكره ومصيبته؟ شيعته. ياهو اللي راح يحصل على العز أتباع محمد وآل محمد. مو بسمو روحك من أتباع الحسين وانت ضد الحسين، بويا دير بالك يا حبيبي. يا حسين، هذا الإمام الحسين عليه السلام قال هاي الكلمة لما انطلع: يا بني هاشم، وكل من يبلغه كتابي هذا. وهذا كلام الحسين مو لأهل ذاك الزمان بس، حتى إليك وإلو للأجيال التي تتوالد مسلمة. شنو كلامه؟ قال: من تبعني استشهد، ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. تعالوا معي، من كان باذلا فينا موجته موطئا على لقاء الله نفسه فإني فليرحل معنا فإني مصلح راحل إن شاء الله، أو إنني راحل مصبحا إن شاء الله. كلام وين؟ اللي ما يتبع الحسين ويمشي بأثر الحسين ويطبق كلام الحسين عليه السلام يصيبه الذل ويصيبه الأذى. والآن بلا مجاملة، أنا كإنسان مسلم جاي أعيش المجتمع الإسلامي على جميع مذاهبه وطبقاته، ما أشوف جهة من الجهات أو فرقة من فرق الإسلام أو المسلمين بجانبها فرد عز ملتفت يعز الإسلام وأهله حتى واحد ينضوي إليه ويقول: والله هذا العز في المكان. اللهم إنا نرغب إليك في دولة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأخله. هذا الكلام خليه ببالك حقيقة. أنت انظر الآن شكثر فرق إسلاميين، 73 فرقة، شكثر مذاهب، شكثر آراء وأفكار وعلماء موجود، لكن نطين العز يا كتر إذمن ويا من. والله ما تلقي إلا عند الحسين بجانب الحسين. النبي قال إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. يا حسين يا الله، وجل حب حسين أخذ عقلي، وجل ونيران البعد قلبي، وجل نعيم وحور ما اريدا، وجل اريد زيارتك يا ابن الزكيه، والله اريد زيارتك يا ابن الزكيه. هني الزائرين، اللهم ارزقنا زياره الحسين. على كل حال إن شاء الله تكونون أهل لهذا الكلام الذي ذكرته وقلته، وتكونون تربة وتربية، هم تربة صالحة مو مالحة، عرفتوا لا تنبت بس حظر، تربة وتربية وأبناء عوائل تمسكون. أو هاي ما كل الموديلات الجديدة مال البنطلونات والشعر والدوالي والمعاوض وهاي مال البنات اللي بسنين، هذا عرض مولانا إذلال، عرفت مولانا لشيعة آل محمد وللمسلمين. ديروا بالكم أن تجنبوا، لأن هذه مولاي موديلات أجنبية وغربية، فأحنا مولانا علينا أن نتحلى بأخلاق محمد وآل محمد. صلى على يا الله أنا أخرج وياي وخلف نختم المجلس. جزاكم الله خير. رعات الناقة من الوطة ونسند يا بعض رعات الناقة من الوطة للسلطنة متولي أجيك ليلة بشكل والنور لعنى عن السيبة هاي بعد حد يا إخوة يكون في حلول ويا إبي هاي مو ايه طلعت اللوق ابن الوطن طلعت اللوقف للوطن والسلطنة متولي طلعت خدمة عليك ليلة بشكل والنور لعنى عن السماء كل كافل ابن عقاي حادي كل كافل ابن عقاي حادي والحر باسم ذا مهما وحسين جاء دمع الضيعة يا الله وحسين جاء دمع الضيعة بالرجاية بجا دمع وعباسنا شرايا شفقة وصارمة عباس عباس ناش رايته وبشفقة وصارمة يفتير على بعض الحرايا يضحي للطفل يضحك مبسمة أنا على هاي جذبة علي خاف الرياح الزاحمة اي والله عين على هاي جذبة علي خاف الرياح الزاحمة كل ساعة يمزي أنا بيجي يقلها يا بنت فاطمة كل ساعة يا زينب يقلها يا بنت فاطمة قولي علي ودلني يا مدلني للهقوم الضعن والم قالت يا خويا بحال عالم ما حمل المذلة ولا ما ايه خويا ما حمل المذلة ولا المهابر لما نسمع جرد الصارخ تخاف القلها وانا نسالك قال قالت يا وين الحرم دايم طلعت وحفت الضياغ علو علو جعفر وجاس وحسين على الخيل جاد وخوته يحلون اللواز والله جدامها منشر العمال أبا الفاضل يا من أسس الفضل والإذيان ارفعوا إليكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم واقضي حاجة كل محتاج ويسر أمر كل ذي أمر متعسر أخوان الحاضرين والسامعين اللهم احفظهم اللهم وحد كلمة المسلمين واجعلها واحدة يا الله حتى يصيبنا العز ونحصل على العز لأن بالتفرقة بالاختلاف بالطائفية بالمذهبيات ناس ضد ناس راح نصير أذلاء وراح يرهى علينا العدو الكافر ويفرضنا يمين وشمال بكيفه. اللهم شافي مرضانا واقض حوائجنا ويسر واكتب لنا الأمن والأمان. إخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين وفقهم جميعا. توجه إلى كربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.